وخصوصا إذا تزوجت فهي للزوج للرجل الثاني وللزوج الثاني. بل قيل أيضا إذا خرجت من العدة ولو لم تتزوج، ذلك مسألة تلك مسألة أخرى. هذه طائفة من الروايات، وتبين بأن هذه الطائفة من الروايات المشكلة فيها أنها مختلفة، مثلا متونها مختلفة. الطائفة الثانية من الروايات ما اشتملت على كلمة تزوج، من تزوج امرأة التي تتزوج ولها زوج، وهذه الطائفة ظاهرها الزواج، وبحسب الظاهر روايتان في إحداهما معتبرة، معتبرة أديم بن الحر، ظاهرها الزواج، إلا أن الأصحاب حملوها على الزنا إذا زنا بذات بعد. كان الكلام انتهى الكلام إلى نقل كلمات الأصحاب في هذه المسألة. قبل الورود في تفاصيل كلمات الأصحاب، لا بأس بالإشارة إلى أنه المعروف المشهور، بل كاد أن يكون إجماعا بين الأصحاب، أنه من زنى بامرأة نستجيب بالله لا تحرم عليها أبدا، له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة كما في جملة من النصوص. وهذه النصوص أوردها الشيخ الحر قدس الله سره في الباب الحادي عشر من أبواب ما يحرم بالمصاحبة، وفيه عدة روايات معتبرة سندا ما فيه إشكال. مثلا أقرأ جملة من الروايات من باب التبرك. الحديث الأول عن علي بن الحكم عن أبي بصير، رواية علي بن الحكم عن أبي بصير، إلا أن يكون المراد به يحيى الذي أذك الكاظم عليه السلام. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، قال: حلال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال. وفي رواية الفتحية عن عمار بن موسى الساباطي الفتحي أيضا، أصله من كتاب محمد بن أحمد نواد، قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها نسل الله، قال عليه السلام: إن آنس منها رشدا فنعم، إلا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، إن أبد فليتزوجها. هذه الروايات أفتى جملة من الأصحاب بأنه يجوز الزواج بالزانية نستجر بالله بعد التوبة لا قبل التوبة. بس هذه الروايات احتمالا ليست بسند الحكم الشرعي، لعلها بسند الموضوع الخارجي مو بسند الحكم الشرعي، يعني المرأة التي كانت تتعاطى الزنا، فإذا طرح الزوج عليها الزواج ومنعها من الزنا، لكن هي مع ذلك يعني طرح عليها الزنا من جديد وهي قبلت، معناها أنها في الواقع هي بعد باقية على الزنا، حتى إذا تلفظت بلفظ النكاح مراده نستجيب لها العمل المحرم ما كان. وفي رواية ثالثة، في رواية علي الحلبي، سأل الحلبي: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، قال: أوله السفاح وآخره نكاح، ومثله مثل امرأة رجل، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا. وفي رواية لإسحاق بن حريز هكذا جاء هنا وهو صحيح، إسحاق بن جرير هو ثقته، طريق الشيخ الكليني فيها الإرسال، وطريق الشيخ التوسي هكذا، محمد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير مثله. إسحاق أحمد بن محمد بن عيسى عادة لا يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام، ويحتمل أن يكون هذا عثمان بن عيسى، يعني أحمد بن محمد عثمان بن عيسى، هذا المقدار من الاشتباه بعيد، يعني ولو في سند الكليني موجود عثمان بن عيسى، بس الذي أنا أتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الحديث كان باعتبار أن أحمد بن محمد بن عيسى يروي كتاب إسحاق إسحاق بن جرير بطريقة حسن المحبوب، بما أن الشيخ بدأ باسم أحمد بن محمد بن عيسى من كتابه، ففي كتابه كان إسحاق بن جرير بطريقه، بطريقه عبارة عن حسن المحبوب. على أي قلت له الرجل يفجر بالمرء ثم يبدو له في تزويجه هل يحل ذلك؟ قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستمراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها. ومن جملة الروايات المفيدة فيما نحن فيه رواية عن موسى بن باك عن زرارة رواها الشيخ الصدوق منفردا، رواية الزرار أنا بجعفر في حديث قال لا بأس إذا زنى رجل بإمرأة يتزوج بها بعده، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة أخرة ثم اشتراها بعد. أهم نقطة في هذه الرواية أن الزرار له رواية مفصلة في المحرمات أبدا، مثل أدين النحور، أدين والزرار كلاهما لهما رواية في المحرمات الأبدية، والنقطة الخلاف بين الروايتين ما يرويه أدين دون ما يرويه الزرار في الزنا بالمرأة ذات بعد، يعني من تزوج امرأة ذات بعد، هذا في رواية أدين موجود، في رواية الزرار موجود، الفاصل بينهما عبارة عن هذا الشيء. رواية الزرار وأدين في المحرمات الأبدية أوردها الشيخ الكليني في النكاح في باب المحرمات الأبدية، مشتركان تماما مشتركان إلا في هذه الفقرة التي تتزوج لها زوج، هذه في رواية أدين موجود، في رواية زرار لا توجد. وهنا نلاحظ أن زرار بالعكس لا بأس إذا زنى رجل بإمرأتين تزوج بها بعد، يعني هذا الباب التي أوردها الشيخ الحر قدس الله سره تقريبا ليس فيها حديث مكرر إلا الحديث السابق، يحتمل اتحاده مع الحديث الأول، 9 روايات في هذا الباب موجود، واحد منها لعلها مكررة، إذا فرضنا احتمال لا ليس مكررة على أي، فثمانية أو 9 روايات وبلا معارض وكلهم دلت على أنه إذا زنى بإمرأته يجوز له أن يتزوجها فيما بعد، وليس فيها ولا واحد فيها التغيير ذات البعد، جدا بعيد، يعني هذا عدد ضخم من الروايات ورواتها من المشاهير أبو بصير، عمار بن موسى، الحلبي، إسحاق بن جرير ليس بتلك الشهرة، محمد بن مسلم، هاشم بن المثنى ليس بتلك الشهرة، وأبو بصير وزرارة وعلي بن جعفر، ما شاء الله عدد كبير، يعني إنصافا عدد كبير من أعظم الأصحاب رووا هذا المطلب أنه في صورة الزنا لا تحرم عليها أبدا، ويلاحظ أنه في شيء من هذه النصوص على كثرتها لم يذكر هذا التغيير إلا إذا كانت المرأة ذات بعد، بعيد أن نلتزم بأنه كان هذا التغيير موجود واقعا، ومثلا في الروايات لم يصرح به. على كيف ما كان نرجع إلى عبارات الأصحاب بالنسبة إلى هذه المسألة، قلت لكم في قدماء الأصحاب أصلا مسألة التزويج بذات الفعل غير موجودة، مو بلا في قدماء الأصحاب إلى مثل المحقق في الشرائع، يعني المحقق لم يذكر التزويج بذات الفعل، الموجود في الشرائع الزنا بذات الفعل نستجيب، و اما تزویج فلم تذکر. نعم فیما بعد مثل العلامه ابن افت المحقق اوردها به عنوان تلحق و بذات العده، به عنوان الالحاق كما نقرا ان شاء الله عبارته. الشيخ المفيد مثلا في كتاب المغنى، طبعا اقدم من نقل هذا المطلب هو الشيخ صاحب عفن صاحب كتاب فقه الرضا، الشيخ الصدوق هم لم يذكر لا في الزنا ولا في الزواج. نعم في الفقيه موجود بعنوان في رواية عبد الكريم، ولكن في المغنى لم يفتم ذلك. في المغنى ومن صافح امرأة وهي ذات بعل حرم ذلك عليه بل نكاحها من بعد وإن فارغها زوجها وتابت من ما اقترفته اشار له تلك الرواية فلم تحل له ابدا وكذلك ان صافحها وهي في عدة من بعل له عليها في رجعه فانها تحرم عليه بذلك ولا تحل له ابدا يعني الزنا بذات البعل والزنا بالعدة الرجعية ثم قال ومن تزوج بامرأة في عدتها من عقد على امرأة وهي في عدتها فلا تحرم عليه مع الدخول ومع العدة هذه عبارة المغنى في كتاب النهاية للشيخ الطوسي ومن فجر بامرأة لها زوج لم يجوز له العقد عليها ابدا وكذلك الحكم ان كان فجوره في عدة لزوجها عليها فيها رجع يحرم عليه العقد عليها ايضا في هذه العبارة خاص الحكم بخصوص الزنا ثم بعد يعني هذه كان في كتاب النهاية صفحة 452 بعد صفحتين يقول وأما اللواتي يحرمن على حال دون حال فإنه لا يجوز للرجل على أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت في حبالته فإذا فارغته مثل ما دامت لا يجوز أن يعقد إذا عقد باطل وحرامون هذا لا يستفاد فإذا فارغته بموت أو طلاق جاز له حين إذن العقد عليه طبعا هذا العبارة ليس صريحة لكن يمكن في كتاب الوسيل ابن حمزة قال السبب ضربان ما يحرمه أبدا أو في حال دون حال فالأول يعني ما يحرم نكاحه أبدا بلي 40 صنفا والتي قد زنا بها وهي ذات بعل أو في عدة له فيها عليها رجعة في كتاب الكافي والزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية على الزاني طبعا على خصوص الزاني وكذلك في كتاب المراسم والعباد المراسم ما ناخذها كتبت المراسم على اینکه به نفسی تنه و کدالک فی کتاب المراسم و فی ما بعد خب لاحظت ان سید المرتضى ادعا علیه الاجماع فی المسئله بل اغرب من دالک ان المرحوم العلام رحمه الله فی کتاب المختلف لما تعرض لمسئلت به اصطلاح الزنا و اقسام الزنا و ان الزنا توجب الحرمه لا توجب الحرمه لم یذکر الزنا به ذات البعض انما ذكر الزنا بغير ذات البعل وانه اذا زنى الانسان بامرأة تحرم عليها ام لا ابدا ام لا وانه تحل له اذا تابت ام لا يحتاج الى توبة ام لا يعني من عبارتي انسان يستشعر بان الزنا بذات البعل مسلما يوجب الحرمة الابدية قال اذا زنى بامرأة وهي لم تكن في زوجة لم تكن زوجة ولا في عدة فهل تحرم على الرجل او اذا حتى تتوب ام لا لا تحرم عليه فيستفاد من عبارته قدس الله سره انه بالنسبة الى الزنا بذات البعل من المسلمات لان كتاب المختلف طبيعته وهكذا طبيعة كتاب المختلف للعلامة ان يذكر الاحكام اذا كانت لفاقية بين الاصحاب ما يتعرض لها باعتبار مختلف الشيء في احكام الشريعة في خصوص صور الاختلاف مو متعرض لكل المسائل على اي فالمشكلة أن العلامة رحمه الله والغريب ما أنه قول خاله المحقق أمام عينه لأن نعم صفة التسلسل نسيت الأذكر المحقق في كتاب الشرايع يقول ولو زنى بامرأة ذات بعل على قول مشهور يعني يبدو منه التسلسل في المسألة أما العقد على ذات البعل أصلا لم يذكره وإنما تعرض للزنا بذات البعل لخصوص الزنا بذات البعل وتردد وقال في الجواهر أن التردد من المحقق هنا في كتابه وإلا ليس غالبا لهم تردد في هذه المسألة والمحقق العلامة رحمه الله أصلا جعل المسألة متفقا عليها بين عامة الفقهاء وجعل مورد الخلاف فيما إذا زنا بغير ذات البعل و قبل توبه انه تحرم علی ام لا. و امکان من مستفاد من عبارت ان الزنا بذات البلع و بالمعتده مسلمن یوجب الحرم الابدیه. فل انصاف دعوا التلقی و القبول فی المسئله به نسبت الى الزنا قویتون جدن قویتون و مخالفت مثل شیخ صدوق رحمه الله لا تبر به انعقاد شهرت القطعی بین القدما، یعنی هاده شهر به مالا مناصر انکارا. و الغریب فی المسئله النواه من ناس الاحد الفتوام على الزنا و ليس على الاحد، یعنی بالنسبه الى مورد الزنا بالذات لدد الان حاليا عندنا ولا روايه واحده حاليا لا توجد، مع ان السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الانتصار يدعي توافر الاخبار بذاته وفيها اخبار كثيره. طبعا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب المبسوط لم يتعرض لهذه المراه، يعني لم يتعرض لمسألة التزويج بذات البعل ولا بالزنا بذات البعل، لم يتعرض بكليهما بكلتا المسألتين. ولتتميم البحث نتعرض لعبارات العلامة رحمه الله حتى تلاحظون كيفية تلق المسألة. العلامة الآن أقرأ نفس عبارته من كتاب باصطلاح من كتاب القواعد و بتعليق من المرحوم صاحب المرحوم المحقق الثاني قدس الله سره. قال لو زنا بذات البعل او في عدة الرجعية حرمت عليها ابدا ولو لم يكن احداهما لم تحرم سواء كانت ذات عدة بائل، يعني المسألة جعلها من المسلمات انه لو زنا بذات البعل تحرم عليه ابدا بلي. وتعرض ايضا لفروع المسألة وهل الأمة الموتوءة كذات البعل فيه نظر. قال المحقق الكركي قدس الله سره في شرح العبارة أجمع الأصحاب على أن من زنى بذات حرمت عليه مؤبدا، وقد روى محمد بن يعقوب أن عدة من أصحابنا أن أحمد بن محمد رفعه روى هذه الروايه. الغريب من بلي الغريب من المحقق الثاني أنه أورد مرسلة ومرفوعة محمد بن يعقوب الكليني ولم يذكر مؤثرة أديم بن الحر عند الشيخ الطوسي، وقد رواها الشيخ الطوسي رحمه الله عليه بطريقين كلاهما معتبرون، ثانيا بطريق احمد بن محمد بن عيسى وثانيا بطريق موسى بن القاسم، كلا طريقين معتبرون وهذا لا يخلو عن غرابته. ثم قال بعد ان ذكر ثم قال وهو شامل لمحل النزاع، لاحظوا يعني ملتفت ان الناس موردها الزواج، علم ان لها زوجان تزوج، لأن ذلك شامل لما إذا دخل بها عالما بأن لها زوجا فإنه زان حينئذ، وإن احتمل اختصاص الحكم بحال العقد دون مطلب الزنا. خب لو كنا نحن بحسب الظاهر هكذا، يعني بعبارة أخرى نفهم بحسب الظاهر بأنه المراد بالحديث خصوص سلام عليكم سلام علیکم المراد بالحدیث خصوص به اصطلاح به سؤال عقد، لكن يبدو من عبارته قدس الله سره بأن هذه الأحکام تثبت بالنسبة إلى الزنا وأن الرواية شاملة للزنا أيضا. هذا بالنسبة إلى مسألة بني دليل واضح على عملية بالي دليل واضح انصافا لا العقد موجود للزنا، اذا اردنا الدم كلاهما لا يوجد تلقي اما التلقي والا غير التلقي في غاية الصعوبة. واقوى دليل على التلقي وجوده في فقه الرضا، لان فقه الرضا من حلقة الوعظ بين عهد النصوص يعني عصر النصوص وعصر الفتاوى. نفس العلامة في كتاب الإيضاح في كتاب عفواً القواعد يقول: ولو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدد إشكالهم ينشأ من عدم التنصيص ومن أولوية التحريم. غريب هذا المطلب، يعني هذا المطلب الذي يقول عدم التنصيص الآن بحسب الظاهر الناس في هذا المورد من تزوج امرأة لها زوج، أما في ذلك النصوص الواردة في امرأة المسعود. ولذا مثل السيد الأستاذ وغيره تعجبوا أنهم كيف يقولون عدم التنصيص، ولا بد أن نصحح عبارة العلامة رحمه الله بما ذكرناه من أن مراده من عدم التنصيص يعني عدم التصريح في رواية صراحة بالعقل، لأن تلك الروايات حملوها على الزنا. قال الماتن رحمه الله بعد أن يذكر أنه أولا صور المسألة بالنسبة إلى السابع: لو تزوج بذات بعل ودخل بها. قال المرحوم المحق الكرك: عالما بالحال حرمت عليه مؤبدا لأنه زان، والزنا بذات البعل يقتضي تحريم المؤبد، يعني مسألة الزنا عندهم أهم من مسألة العقد. وكذا لو دخل جاهلا على أقرب الوجهين، لأن علاقة الزوجية أقوى من علاقة الاعتداد، فيثبت التحريم مع الزوجية بطريق أولى. ثم هو تمسك قدس الله، ولرواية الزرارة عن الباغر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها. من هنا تعرضوا لروايات المفقود. ثم قال: وفي طريقها ابن بكير وهو فتحي، ومع ذلك فقد دلت على الاكتفاء بعدة واحدة منهما والمعتمد خلافه، يعني الرواية غير معمول بها. لكن نقطة الأساسية أنه عدة واحدة باعتبار زمنا سبب العدة كان واحدة، إذا زمان كان واحد لا دليل على التعدد. ومقطوعة محمد بن مسلم قد تضمنت وجوب العدتين، لكن مقطوعة محمد بن مسلم ناظرة إلى مسألة العدة مو مسألة الزوجة، ونزلها الشيخ في التهذيب على عدم الدخول، وقوله عليه السلام: تعتد منهما جميعا ينافي. ولو صح التنزيل أشكلت بوجه آخر، وهو ثبوت التحريم المؤبد بمجرد العقد مع الجهل بالزوجية، فإنه مع بعده لا قائل به، ويحتمل عدم التحريم لعدم التنصيص عليه فيتمسك بأساط الحيل والقياس باطل. ثم يقول: والمعتمد الأول. ومع ذلك يقول الصحيح أنه تحرم أبدا، لأن ولا قياس بل الحكم من باب التنبيه كما أشار إليه المصنف هنا، وصرح به في التحرير وأفتى فيه بالتحريم واستشكله هنا يعني في كتاب القواعد. واعترض بعضهم على أول وجه الإشكال شبيه إشكال السيد الأستاذ. السيد الأستاذ تبعا للسيد الحكيم في المستمسك قال أنه جاء في كتاب الجامع المقاصد أنه قيل بالإلحاق بإصال الأولوية، وقيل بعدم الإلحاق لعدم الناس، هكذا نقله في كتاب السيد الحكيم المستمسك. الأستاذ نقل في جامع المقاصد هذه العبارة ليست لجامع المقاصد، هذه العبارة للقواعد مو لجامع المقاصد، بل جامع المقاصد يتعجب كما هم تعجبوا. جامع المقاصد يقول بلي، واستشكل واعترض بعضهم على أول وجه الإشكال، مراد أول وجه الإشكال لعدم التنصيص بوجود النص الدال على التحريم كما اعترف به في التحرير، ولعله لما رأى أن دلالته على المراد غير واضح لم يتفد إليه. ولو تزوج بذات البعض ولم يدخل، فإن كان جاهلا فلا تحريم لانتفاء المقتضي والتمسك بالأصل، ولو كان عالما فإشكالهم ينشأ من عدم التنصيص هنا قال، ومن أن الحكم بالتحريم هنا بطريق أولى. ولا يخفى أن قول المصنف يبدو شرحا لعبارة الماتي. هذه عبارات الأصحاب وأدلة الأصحاب في المسألة. ولذا ذهب غير واحد من متأخر أصحابنا كصاحب الجواهر قدس الله سره في مسألة الزنا بذات الزوج بأن الدليل عليه هو الإجماع، لأن بقية الأدلة خاضعة للمناقشة. و تبین انصافا ان هذا المطلب انصافا من حيث المطلب مبنى من حيث الفتوى في غايه الشهره بين المتقدمين والمتاخرين لا خصوص المتاخرين، بل هناك شواهد تؤدي تدل على ارتباطها واتصالها بعهد المعصومين ككتاب فقه الرضا. بلی وجود الفتوى بذات البعض ثم اعاظم الاصحاب كالشيخين و سيد المرتضى و دعوى الاجماع من سيد المرتضى و ابن زهره و دعوى الاجماع من مثل جامع المقاصد، و ان جامع المقاصد يحاول ان يعمل بالخبر الصحيح، دعوى الاجماع من هؤلاء و واضح جدا انهم حملوا الروايتين على مسألة الزنا بذات البعض. فالانصاف اذا تمت هذه الأدلة في كلا الموردين لا بأس به، وإلا انصافا بحسب التحليل العلمي وخصوصا بعد ما نقلت لكم أن هناك ما يغرم من 9 أو 8 روايات أكثرها معتبرة وأكثرها من أعاظم الأصحاب أبي بصير ومحمد المسلم والزرار ومعاذ علي بن جعفر، أكثرها من أعاظم الأصحاب وزردت في الزنا، وأن الزنا لا يوجب الحرمة وليس فيه تغيير. بعيد جدا أنه الزنا بذات البعض خصوصه يكون بإصطلاح مقيدا بذلك، نستبعد ذلك انصافا لا يخلو عن بعضه. وهكذا تبين أنه لو شئنا أن نعيش مع الروايات والقواعد مع القواعد والأدلة الخاصة إثبات الحرمة الأبدية في كلا الموردين نخلو عن شوب إشفار، ولكن في خصوص الزنا بذات البعض احتمال ثبوت الحرمة الأبدية أقوى وآكر. ولعل هذا هو السر في أن مثل السيد الأستاذ أفتى بالاحتياط الوجوبي في الزنا، وأما في العقد فصرح فأفتى صراحة، ولكن تبين أن العقد مشكلته أكثر من الزنا لا أقل بالنسبة إلى الزنا. المسألة مطروحة بين الأصحاب قدماء الأصحاب أفتوا بذلك بخلاف العقد، لم يفتح أحد بذلك، أصلا لم تذكر مسألة العقد. مسألة العقد على ذات الزوج في صورة الجهر مع الدخول أو في صورة العلم بلا دخول أصلا لم تذكر في كلمات الأصحاب، بل كلهم صرحوا بمسألة ذات العدة ومسألة المحرم والمحرم إلى آخره، وأما ذات البعض لم يذكر أحد من الأصحاب ذلك. فحينئذ العقد على ذات البعض تقريبا لا نجد فيه مشكلة لعدم، لأن الروايات الواردة غير واضحة ومشكلة الروايات الواردة، فقد تبقى المشكلة بالنسبة إلى الزنا بذات البعض في تصورنا، بخلاف ظواهر عبارة السيد الأستاذ في كتاب المستند. يبدو من عبارته قدس الله سره أنه في العقد مسلم في الزنا مشكلة، ولذا في العقد أفتى بذلك صراحة، في الزنا احتاط، وفي مقام المناقشة في الأدلة ناقش في الكل، قال الإجماع ليس تعبديا، النصوص غير موجودة إلى آخره. وإنصافا بالنسبة إلى العقد مجردا مع العلم أو مع الدخول وجاهلا إنصافا هذا مشكل، إثبات الحرمة الأبدية بذلك مشكل، أما في خصوص الزنا هم التوقف له مجال واسع، لأنه حسب تتبعي في المسألة إلا باستثناء في المفسود لم يتعرض، شيخ الصدوق لم يتعرض، وإلا بقية الأصحاب كلهم مطبقون على ذلك، فأن الزنا بذات البعض يوجب الحرمة الأبدية. وإن كنا نستبعد فيه النصوص غير هذه النصوص لم تصل إلينا، مثل السيد المرتضى يدعي هذه النصوص. لا ما روى الرواية تلقي بوجود فقه الرضا يسهل التلقي، مو مشكلة. الشيخ صدوق تقريبا بالي الشيخ الصدوق يحاول أن يأخذ عين النصوص لم يذكر، أصلا لم يذكر لا رواة الزرار ولا رواة القديم مطلقا في باب ما يجب الحرمة الأبدية. هي موجود يعني صدوق ذكرته أن عن زرار روايات مفصلة، زرار أصلا يتعرض لها قضية التزويج بذات البعض، يمكن أن على أي أنت إذن من المحتمل قويا. نحن ذكرنا في بحث الإجماع أنه في بعض المجالات إذا كانت المسألة إجماعية عند القدماء أو مشهورة جدا، شهرة واسعة عند القدماء، والشواهد تؤيد أنهم تلقوها ولو من الأئمة المتأخرين.